الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لبس الحلقة إذا كان يعتقد اللابس أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وأما إن كان يعتقد أنها سببا للشفاء فهذا شرك أصغر، حيث لم يثبت شرعا كونها علاجا ودواء ولم يثبت قدرا. فالأسباب الجالبة للعلاج والشفاء تثبت من جهة الشرع أو من جهة القدر بالتجربة الظاهرة، وأما هاهنا فلا. ويدخل في ذلك أيضا التمائم والخرز وما يعلق في البيوت والسيارات على الأطفال ونحو ذلك. ومن هذا أيضا ما انتشر مؤخرا من الأساور النحاسية أو أساور الطاقة ونحو ذلك، هذا كله لم يثبت كونه دواء شرعا ولا قدرا، فيدخل في النهي، سواء كان يلبسه لرفع البلاء يعني بعد وقوعه أو لدفعه يعني قبل وقوعه. قال الإمام رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون ما تعبدون، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فلا يكون إلا لله جل وعلا، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن أرادني الله بضر نكرة في سياق الشرط فتعم كل ضر، وإنما الذي يكشفه وكاشف الضر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فإذا وجب اللجوء إليه دون غيره، فمن لجأ إلى غيره فقد أشرك به، والشرك أعظم الذنب ولا يغفره الله رب العالمين. قبل هذه الآية قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال: قل أفرأيتم هذه الأشياء تدفع أو تدفع أو تنفع أو ترفع الضر عنكم، فأنتم قد أقررتم بهذا فرأيتم أنها لا تنفع ولا تضر. وإذا نزلت بكم الشدائد لا سيما في أمواج البحر العاتي فإنكم حينئذ تدعون الله وحده مخلصين له الدين. فالضر والنفع والعطاء والمنع كل ذلك لله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذه الآية المباركة في الشرك الأكبر، واستدل بها الإمام رحمه الله على الشرك الأصغر، وهذا من عمل السلف كما يأتي في حديث حذيفة الذي بعده. قال: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث رواه أحمد بسند لا بأس به، كذا قال الإمام رحمه الله. وقوله من الواهنة منها هنا التعليلية، أي لأجل الواهنة، ومن تأتي لمعاني، فتأتي للتبعيض، وتأتي لابتداء الغاية ولبيان الجنس، وتأتي للتعليل كما ها هنا. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده هذه الحلقة من صفر كالأساور النحاسية المنتشرة الآن، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لو كان لها تأثير فإن تأثيرها الإضرار بك بدنيا وروحيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ما هذه، ثم أمره انزعها، ثم بين له عظيم ضررها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وبين له خطورة الأمر فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ونفي الفلاح يكون على نوعين: الأول نفي الفلاح المطلق، وهذا لمن علقها معتقدا فيها استقلالا فقد أشرك شركا أكبر. والثاني هو مطلق الفلاح، نفي لمطلق الفلاح لمن علقها معتقدا إياها سببا فقد أشرك الشرك الأصغر، فقد أشرك الشرك الأصغر. نفي الفلاح يكون على نوعين: الأول نفي الفلاح مطلقا لمن علقها معتقدا أنها مستقلة بالتأثير فهذا شرك أكبر، ونفي الفلاح المطلق لمن علقها ظنا أنها سبب وهي لم تثبت سببا لا شرعا ولا قدرا على ما مر بيانه. وهذا الحديث في سنده علتان بينهما أهل العلم، بينهما أهل العلم، فهو حديث ضعيف. قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الحديث أيضا سنده ضعيف، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا صححه الألباني في الصحيح. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاستدل بالآية التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذره بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، يعني في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال: هو قولك والله وحياة فلان ولولا بط آل فلان ونحو ذلك. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، وهذا مثله الآن خرزات أو الخرز الزرقاء والكف والحدوة ونحو ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة، أن الله جل وعلا لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. وهذا الحديث كما مر ليس دليلا على عدم العذر بالجهل، أولا لضعفه، ثم أنه يحمل على أنه لو مات بعدما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له. والله أعلم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.